قصده الجنة يصلي على النبي حبيب الله المدح في حلال. أصلي وسلم على البيت حليما وعاش النبي محالا في اليمن. أعلم طبعا دي يرأس العرب الملك سرحان، وكان الامير رزق بن ناير اللي هو ابو زيد وسرحان ابو الملك حسن. حسن معهم هم حاضرين والعرب شافوا متاعب. صلوا على طه يا حضرين وحاصل حذاهم دجايب. معنى الدجايب يعني أجبت البلاد، معنى ما أجبت يزرعوا الزراعة ما تخدرش. جاعوا الأولاد والأطفال والنسوان والمواشي وبقوا في تعب والاقتصاد بتاعهم خف. حصلت عجوبة فلج انظر معاني العجيب. وادي الدمع نازل بلدهم وباقوا امرد وشايب. عندي ما باقوا معنى الاطفال لا قوت ولا مراعي. عليهم الحمل اهومان واتكلم كلام غير واعي. فيها شرحا وضف على الحيل الملك شرحا على الحيل. وعنده من العصر هذا لا عنده قوة ولا حيل. قال له جبني يا ولد عمي يا بطل يا أين الرجال وتيغان في بحر عمي ومتى تعود الليالي متى معنا تعود الأيام أرضي وكل الحبايب وعلي حملي أهو مال ما أنظر ملاقي حبايب أين بعد محدش معانا متى الهوى يجيني مع دول وقلبي اتحمل ما غانم ابو دياب وقف على الحيل وقلب العيد زغابي شبعان من قوة وحيل انا الاصل هو زغابي غنم بيضل ويا مالك شرحان اتكلم كلام بمكان وانا عدلي مني سرحان ادلكم على مكاني انا ادلكم على مكان مليح عموم العرب تسمع كلامي وهنا نستريح وتشهد عموم الرجال ده هذا كلام غانم اللي هو ابو دياب اصله زغابي بيقول لهم انا عارف هذا مكان مليح عارف مكان حلو ومليح بطل يا سيدي الوميك وهنا عاد نستريح في مراعي اللي غانم يقول لا في نقش ولا زيادة حملة تقل من يقل إذا كان مرعى زيادة هذا المكان ده سرحان الملك ينشد غانم. أين المكان وقفين أتكلم كلام من عقلي وتوصل لي طه الدين قال له هذا أرض العقلي. هذا المكان ده غانم يقول له أرض العقيل. قال له طبعا يا غانم هذا الناس دول زمان كان معانا معاهم حرب وقتال ولينا اعادة. كيف احنا نروح هذا المكان ده واحنا اولادنا ونسواننا واطفالنا ومواشينا ونروح هذا البلد؟ قال له غانم هذا البلد دي فيها اقتصاد كتير وفيها مراعي وفيها خضرة وفيها لمام وفيها اراضي. طبعا نروح هناك طبعا يعني نقضوا ايام قليلة باي حال من الاحوال اذا كان علينا ملك الايام. هذا الامر العرب رقدوا هذا الامر العرب عملوا وده كل عدى جانب كلام غانب هم مشوه لا غير سن امرد وشايب اين الرحيل اين الراحل عربنا لا غير سن امرد وشايب والفتنة تبقى عربنا توكلوا عرب الهلايل. وصلوا الى ارض العقيل والامير والدنايب ومعهم موزون العقيل ونصبوا خيامهم الهلايل. امر سرحان بنصب الاخيار عموم العرب تسمع للظهر لكن والفرح معه دار إلى سرحان ما صوّوا ديوانا إلى حسن ما صوّوا سرحان قاعد عقله دوان تاج الاواخر سلام. نصب الخيمة هما وجلسين وصلوا وخشوا المطارح. قول البالة مستعدين وخشوا على قرن طارح. خشوا عرض العقيد بساتين ونقول طارحة ورتب الأكام أنا وانتو صلوا على المختار. إلا الخبر وصل حنضل حنضل وهو الأسوق لي قال خلي عليهم حنضل ما أنا سبع لقيني. حنضل ده أبو جهان يعني أبو جهان يقول حنضل ابن جهان. عندي الخبر واصل وسمعين أمرك يا مولى الموالي قالوا له قوم أعز كبيرين يجتمع نزع الهلال ما خشوا ملكوا بلدنا يا حمدل ملكوا المطارح عجوبة في بلدنا وناس اللي جرى امبارح. يعني ناصر حصل زمان من الناس دول ما كان ابو زيد طبعا كانت سبع من مليك يعني اخوات جابي العقيلي يبقوا ولاد عم حنضل ده. عندي حنضل شي مع الكل والعقل منه جناين قال هذا على غير معقول العرب وملك الجناين. يا اخوانا على كل حال ده كلام حمدة لولاد عمه لا يكون احسن يعني هما ما جايين يشتغل بين حرب ولا معارك ولا حروبات بيننا ما بينهم انشوفوه. كان داين حدانا ضيوف انا الهم خدتو مراشي ده كلام حمدة. نتعاملوا بالمعروف اشيلهم على تاج راسي كانوا آتوا عندنا حبال أنا الصبر أخذت كيفي والسبع في البليبان وحافظ على ضيوفي والكانوا جايين محتاجين كانوا محتاجين حلال ولا محتاجين اي شيء. الكانوا هما محتاجين والعايبة لم نجوها واحنا مستعدين واللي في ايدنا نقسمه. كانوا هم جايين طالبين حاجات ومحتاجين ده كلام حمدل. العايبة لمن جوه يبقى احنا اليوم مستعدين اللي فقدنا نقسمه. لكن اذا كان طلب الحروبات ما انا حمد الابن العقيل لكن وعليهم توقع مرارات ما انا الكائد عجولي كان قلب الشر ولا حرب اين الحرب بينهم مبيني لا خلي حالتهم حلاكر ولا حد يملم عين على دول وختم المكاتب كتب هذا الفراغ بمعنى السؤال اللي هو جاله وكتب وعطاه العبد بتاعه وقال له وصل ده للملك سرحان اللي هو رئيس العرب. وللعبد عطى له الفراغ بعد هو مضى الكتايب يقول علي مني فرامان وصلوا الى الملك الهلايب وصلوا الولد سرحان لكن رجع ابن ناير والسبع في البال بيبان وصلوا العرب الهلايب عند العبد خاد الفرمان وتوكل العرب الهلايب اين عاد الملك سرحان وأين سبع الهلايب العبيد تلبوه ومرحب يا ولد خالي وبالبركة أتلبوه وباطل وأين الرجال العبيد اللي هم ايه بتوع الهلايب بتوع الملك سرحان والأمير رزق ودياب وسلام رجوا هذا العبد ده بتاع حمدر بالبركات لبوه ويزجي العدام الرخالك وعدوا واسألهم ما سألوه وقال عزم أين يا خالك قالوا له يا خوار رايح على فين صلوا على طه حبيبي وتوصلي طه الليل قال عاوز ابن الجريدي انا عاوز الملك ما سرحان وباشت نجوع الهلايل لكن على فرمان اين سرحان ملك الهلايل ؟ حلوة صلاة النبي. العبيد على دوان الملك ودوه، أين العمل يا حبيبي؟ إمام الدوان والسرور لدوان سرحان الجريجي. قال له يا سيدي صباح الخير، لكن سرحان وزن العقل، وهو توصل لي طالب. قال له مكتوب من سيد العقل هذا فرمان من ابن جهاد وحمدان ملك العقل اللي الدنيا معاه جهاد. يا الدنيا جهاد وغندور سيد العقل اهو فرامان وشاله رخيله عجيب وعلى ذو خوز الفرامان يا باشتنا